شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن ساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يدبر ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات السماوات والأرض لها آيات لآيات لقوم يتقون. Me down. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك القرون من قبلكم لما ظلموا وإذا تتلى عليهم فيكم عمرا من أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الله ينور عليك.